ولا أبشير اللي مش عايز يخلص. والأئمة اتنعهم بنو إسرائيل في قول يا بني إسرائيل. طب إزاي هم بيطلعوا بعدة مناظر؟ يعني كانوا موجودين في عهد موسى هم بنو إسرائيل، وهل هم الأحجار الاثناشر؟ فضرب ما هم اثناشر حجر مش كده ولا؟ فانبجست منه اثنتا عشرة عينا. ما خلاص بقى أي اثناشر وأي نور وأي وهم الاسمع الكلام الخطير الكفر البين بقى. وهم الأسماء الحسنى، الأسماء الحسنى يرون عن الرضا عليه السلام قال إذا نزلت بكم شدة فاستعينوا بنا على الله. في كفر أكتر من كده؟ وهو قول الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال راويهم قال أبو عبد الله نحن والله الأسماء الحسنى الذي لا يقبل من أحد إلا بمعرفتنا. قال فادعوه. طب اسمع بقى، قال شيخهم المجلس والأئمة هم، عشان تزعلتم لما قلت الأحجار بتاعت بني إسرائيل والعيون. طب اسمع، قال شيخهم المجلس والأئمة هم الماء المعين والبئر المعطلة والقصر المشيد في سورة الحج وتأويل السحاب والمطر والكواكب وسائر المنافع الظاهرة بعلمهم وبركاتهم. ثم أورد طائفة من نصوصهم في ذلك. طبعا احنا نكتفي بهذا القدر على أن نتمم في المجلس القادم بمشيئة الله تبارك وتعالى. وضعوا في اعتباركم أن حاكي الكفر ليس بكافر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.